السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل اتفضل يا مرحبا. ايوه كده، هم دول زباين القهوه المجدع. القهوه المساء مع احمد يونس على القهوه على نجوم اف ام. يلا بينا نروح للترابيزة الثانية النهاردة، والرئيسية اللي معانا وضفنا فيها دكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية. بعدتها كتير بعدتها مش عارف عد يعني قطع بينا الراجل يعني. والله أنا أعتذر يعني، لكن قريبا هتحسم هذه المواضيع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب تكون بس سفريات ابن بطوطه بتوتي في ماريها. انا الصبح كنت في قنا، كان عندي محاضره في قنا. والله انا بحيي حضرتك يعني في قنا وجاي برضو تسهر معانا، فيعني ترخيرك تشكر يعني والله يا الحقيقه يعني. طبعا بعد وحشتنا الحمد لله على السلامه وكل الحاجات الحلوه دي. اكيد كل الناس منتظره اللقاء ومستنيه يعني تاخد جرعه الايجابيه والتفاؤل المرتده بتاع الدكتوره ان شاء الله باذن الله. نويت النهارده نتكلم عن ازاي اقدر نفسي وافهم قيمتها واعرف ايه هي قيمه نفسي اصلا، وازاي اعرف احب نفسي. لان يعني في ناس كتير للاسف بيظنوا ان انا احب نفسي او ان انا بكون بتعامل معاها بحب، ان ده غلط او بيسموها انانيه. فانا هبدا الاول بتقدير النفس وتقدير الذات بقصه بسيطه كده. كان مرة واحد من الناس البسطاء بيصطاد سمك، فلقى سمكة بلع جوهرة كبيرة، أخذ الجوهرة دي وطلع على التاجر المجوهرات في المدينة بتاعته أو في البلد بتاعته، قال له دي كبيرة جدا أنا ما أقدرش عليها ولا أقدر على ثمنها، لازم تطلع المدينة. طبعا ما كانش معاه مبلغ يسفره المدينة، قعد يشتغل ويشد حيله لغاية ما جمع فلوس وقام مسافر المدينة. راح لأكبر تاجر مجوهرات في المدينة، قال له لأ دي صعبة، دي غالية جدا، دي لا يمكن تكون في البلد أصلا، انت لازم تسافر دولة تانية غالية لدرجة مش عارف يتصرف فيها. مش عارف يتصرف فيها. وفضل قاعد يشتغل سنة أو اتنين تقريبا وهو مخبيها في مكان وعايش في الأحلام وكان عنده طبعا لخبطة وضغوط. كل ده انتهى، بدأ مركز لغاية ما يبيعها يعني، وركز في نفسه كويس قوي، بقى عنده حافزية وقوة وحسم إلى أن جمع مبلغ كويس جدا يعرف يسافر بيه، يقعد على الأقل شهر كامل من غير ما يحتاج حاجة. المهم سافر الدولة الأجنبية برة. أول ما وصل هناك كان عدى عليه سنتين من يوم اكتشفها، راح لتاجر كبير هناك قال له إيه يا عم اللي أنت جايبه ده، دي حتة إزاز ملهاش أي قيمة خالص. بعد ما عمل الثروة علشان يبيعها طلعت في الآخر هي مش حاجة. أيوة. فالراجل رجع وبعدين سأل نفسه سؤال، أنا كنت سعيد ومستمتع ومتفائل وبشتغل وكل ده وأنا معايا حتة إزاز علشان بس كنت موهوم بقيمتها. عنده أمل إنه هي. أيوة. يعني أنا اللي كان مخليني متفائل وبنجح حاجة وهم. طب ما كمل فيه، إيه اللي مخليني واقف وإيه اللي هيخليني أرجع تاني؟ بقى حتة إزازة زي دي عملت فيها كده وانا مش مدرك. فانا عايز اقول لحد دلوقتي كل حد بيسمعني، تخيل لو انت النهاردة واحد قالك ادفع لك كام، اودي لك شيك على بياض واكتب لك رقم وتديني عين من عينيك الاتنين، او هاخد العينين، او هاخد منك لسانك مثلا، او هاخد منك ودنك او ايديك او رجليك. انت كإنسان والله لا تقدر بتمن. لو انت قدرت انت ممكن تعمل ايه في الحياة. مشكلتنا ان احنا بننظر لنفسنا نظرة سيئة او نظرة دونية، النظرة دي بتخليك تحس ان انت ولا حاجة. فانا احب اقول لناس كلمة مهمة قوي، يوم ما تعرف قيمة نفسك انها غالية قوي حتى لو اتقطعت اعضاء هي غالية جدا جدا جدا، وبقيت مدرك القيمة دي، هتعرف دماغك تشتغل صح علشان تعرف تعيش صح. فاكرين لما قلنا زمان وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق في السماء مش معناه أن أنا بطلع أكسب من السماء، لا ده هو أفكار في كل حاجة في الكون، كل أنواع الرزق أفكاره في الكون. الرزق ده ما بيجيش إلا بحسب تقديرك لقيمة نفسك. طب ازاي اقدر نفسي؟ هو اولا انا نفسي بتقدر بايه؟ مين اللي بيقدرها؟ هل البشر بيقدروها ولا اللي خالقها هو اللي مقدرها؟ عايز اقول لكل حد بيسمعني دلوقتي ركز معايا بالراحه كده، عشان تعرف اللي خلقك قيمتك وقيمه نفسك عنده عامله ازاي عشان تدرك القيمه دي. اول حاجه الملائكة كلهم سجدوا ليك في شكل وهيئة سيدنا آدم، وده منتهى التكريم. إلهك قالها بمنتهى الوضوح: ولقد كرمنا بني آدم. عارف كمان من ضمن تكريم ربنا ليك انه لم يسمح ومنع ونهى الإجبار والإكراه، لأنك حر. وأنا هكررها اللي بيسمعني، الحرية من وجهة نظري من أهم حدود الله. طبعا للأسف المتوارث بعض الناس كلمة حدود اتحرفت بقت معناها عقوبات، يقولك حد السرقة حد كذا، كأن العقوبة من الحد معناها فاصل ما بين دولتين مثلا، أو فاصل ما بين شيئين. فالحد هو حاجة فاصلة، وبالتالي ده ملوش علاقة بالعقوبة خالص، العقوبة حاجة تانية. وبالتالي من ضمن أهم وأخطر الحدود التي وضعها الله في الكون حد التكريم، لأنك إنسان غالي، لأنك قيمتك عالية. ده أنا عايز أعمق أكتر وأقول إن الفرق بينك وبين الحيوانات هو إنك حر، كلهم مسيرين، أنت مخير. فأي حاجة بتنتهك الحرية دي ربنا نهى عنها: لا إكراه في الدين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فإن تولوا فما عليك إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فإنت قيمتك عالية قوي. الحاجة التانية بقى إن لأن قيمتك عالية ربنا خلق الأشياء كلها من أجلك، يعني في حديث قدسي: خلقت الأشياء كلها من أجلك. وفي آيات واضحة بتقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. عارف يعني إيه سخر ليك؟ لو أنت تخيلت أن في إنسان مسخر ليك، يعني لا يمكن لو أنت قلت له حاجة ما يعرفش يعملها، لازم يعملها، ما ينفذهاش. بس اللي بيحصل إيه بقى؟ مسخرة ليك، قيمتك عالية، مكرم، ده حتى كمان التكريم لأنك إنسان مكرم وغالي عند ربنا. لهذا الله حرم شتيمة، وحرم السب، وحرم الغيبة، وحرم النميمة، عشان التكريم ده الله اللي مكرم. يعني أيا كان أنت بتعمل إيه، حتى لو بتعمل أبشع الذنوب في الكون، مكرمك غصب عني وعن أي حد. فما تتخدعش من الناس اللي للأسف باسم الدين بتتهين البشر عشان أخطاء ولا ذنوب. فأنت مكرم، وده بالحد رقم اتنين. اللي بينتهك حد الحرية ربنا بيسميه جبار في القرآن: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. واللي بينتهك حد التكريم ربنا مسميه مجرم في القرآن، ومجرم عكسها مسلم على فكرة. مش مسلم بمعنى الدين، مش ده بالعكس، ده مسلم معنى ربنا في القرآن، مش اللي احنا توارثناه للأسف شديد. يعني في ناس مجرمين مش هيدخل الجنة غير المسلم اللي ربنا يقصده في القرآن، مش اللي احنا جايين من موروث. ففي ناس مش مسلمين في القرآن مجرمين. وهتفكر بانك وانت مجرم تقول انك مسلم لو في البطاقة فيها مسلم، وانت بتشتم حد انت باسم القرآن مجرم. عشان كده حتى سيدنا محمد في اخر ايامه عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، وهو بيشرح للناس قبل ما يموت في خطبة الوداع الاسلام، قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. طبعا اتحرفت شويه بقت المسلمون، ما سلم المسلمون، لكن هي في الخطبه الناس. انا فضلت ادور في صيغه الحديث ده كتير جدا، علشان نقطه الاختلاف ما بين المسلمون ام الناس، ولقيت الاثنين. عشان برضو ما انا هقول لك يعني في خطبه الوداع الخطبه من سلم الناس، وبعدين بقى الرواه في اختلفوا، بس هي الناس، لان كمان عشان تعرف ايهما الاصح انا لقيت الاثنين ترجع ما عارف موجودين الاثنين. عشان تعرف بقى ايهما الاصح ارجع لايات القران، هتلاقي ايه بتقول: وقولوا للناس حسنا. فمقصود بيها الناس مش المسلمون. وبالتالي كل ما عرفتها اتعمق اكتر ان شاء الله الرحمن في موضوع التكريم، علشان لما تعرف قيمه نفسك وتعرف قدرها هتعرف تحبها، ولن تستطيع أن تعيش في جنة الأرض إلا ما تقدر قيمة نفسك. نخرج لفاصل قصير ونرجع تاني نكمل كلامنا مع دكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية. وأكيد لازم كلنا كل واحد يعتز بنفسه، ومش معنى الاعتزاز بالنفس إنه يعني غليط يعني. ده تتقلط ليه؟ مش عارف إيه ده، تعيش في الدور. كلام ده عايزين بس نظبط المعاني دي، علشان أي حد يعني هياخد الكلام النهارده يقولك ما أنا هعتز بنفسي، هيقولوا أنت طالع فيها وأنت عايش في الدور. عايزين نعتز من غير ما نعيش في الدور. تمام، يلا وتقدروا تشوفونا وتسمعونا على nogumfmonline.com. سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. يا مرحبا. ايوه كده هم دول زباين القهوه المجدع. القهوه ونسا مع احمد يونس على القهوه على نجوم فام. بس يا عم المره الجايه تيجي بقى تلاقي اللي انا قلت لك عليه ده موجود بس عشان ما حدش يعرف. بس يعني انت وانت داخل خدت بالك. خليه مفاجاه. خدت بالي جدا. استغربت وقلت الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا باشا. يعني يا رب برفيق والبنين ان شاء الله تكون مفاجاه حلوه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه تيجي. ده مش تشويق ولا حاجه يا جماعه. ده مين دول؟ بص هما فهموا دلوقتي هتلاقيهم بعتوا احنا عارفين ان انت تقصد كذا يا دكتور احمد. حضرتك قلت لي عندك سؤال. عايز اسال سؤال كده. في مقوله دايما الناس بيقولوها رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. تفتكر معناها ايه؟ هي انا عايز اعرف هي مقوله ولا حديث ولا ايه. بس انا مش متاكد فمش عارف. انا برضو ما بحثتش فمش هقدر اقول رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. انا عندي معلومه ظنيه انها حديث بس انا مش متاكد وبقولش. تمام. فاعتبرها مقوله. السؤال بقى لغايه ما نتاكد. السؤال رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. يعني ايه قدر نفسه؟ اول كلمة حجمه. هم اللي يقولوا. هم اللي يقولوا معناها. طيب كل واحد يبعت لنا من وجهة نظره فسر هذه الجملة سواء كانت حديث او حكمة. أيوة. او اي حاجة فسرتها ازاي. انا مش متأكد فمش عايز اقول هي حديث بس انا بقول ممكن الشباب الازهر الكرام اللي سمعنا اللي عارف بس متأكد يكون عنده دليل مش ظن يعني. بالظبط. رحمه الله امرئا عرف قدر نفسه. من وجهة نظركم معناها ايه؟ لان انا يعني سمعت حاجات كتير تودي في داهية في المعنى بتاعنا. ماشي فنقوله بعدين. المهم نرجع لموضوع ان انا ابقى عارف قيمة نفسي. فيبقى اول حاجة من قيمة نفسك ان الله سبحانه وتعالى خلى الملائكة تسجد لك. ده ابليس اتلعن وطرد من الرحمة لما رفض يسجد. ربنا مسخر لك الكون كله. ربنا مكرمك رغم انف اي انسان. ربنا مديك الحرية ولم يسمح لأي مخلوق ان هو يقيدك. وبالتالي وعايز اقول لكم حتة كمان تطمنكم ان ربنا توعد من يتعدى حدود الله انه هيبقى حياته جحيم. يعني في ايتين او ثلاث ايات بتقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. واية تانية ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. فمهم جدا اكون مدرك ان انا قيمتي عالية قوي. ويمكن في الفاصل قبل الفاصل قلت ان انت بقدر تقديرك انت يلي بتسمعني لقيمة نفسك بقدر أنواع الرزق التي ستأتيك. يعني كلما كنت تظن أن نفسك قد يعني قيمتها قليلة أو بسيطة اعرف أن أنت الآن عايش في مشاكل ولخبطة وضغوطات رهيبة جدا لأنك للأسف بتسمع صوت نفسك بتسمع صوت شيطانك رغم أنه كلام وصدقته ولما سمعت كلام ربك ما صدقتوش. ربك اللي مكرمك ربك اللي مديلك التسخير ده كله فكونك ما صدقتوش حياتك لخبطت. بمناسبة التصديق مش انت ان قيمتك تبقى عالية دي حاجة حلوة حسنة يعني وان انت انسان اغلى ما في الوجود. يعني حتى يا راجل ده في يعني حتى حديث نبوي بيقول او مقولة عشان برضو مش متأكد منها ان يعني الكعبة لو اتهدمت عند ربنا أهون من قطر الدم تنزل من الإنسان معايا. وبالتالي أنت قدرك أعلى عند ربنا من الكعبة. شوف لدرجة إيه إن حياتك وإنسانيتك وإنك تبقى عايش أعلى عند ربنا من إن الكعبة تهدم وفي حتى لزوال الدنيا. فعشان كده مهم قوي إنك تكون مدرك هذه القيمة. إيه اللي بيحصل بقى؟ أول ما أنت تبدأ تنظر لنفسك نظرة سلبية. وانا هفسر لك النظرة السلبية دي بتيجي من ايه. لان شوشو بيلعب الشيطان اللي يوم ما ربنا امره يسجد لك وهو رفض متكبرا توعد ربنا باني هثبت لك يا رب ان ده الانسان اللي انت مكرمه ده مش هيصدقك ومش هيصمد وانا هخليه يعني يبقى ضايع. فربنا قال له ان انت يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك. يعني هو مش هيعرف يؤثر فيك الا اللي بيتبعك. فبيعمل ايه الشيطان بقى؟ لان بعض الناس فاكرين ان الشيطان بقى بيقول لك اعمل ذنوب وروح اعمل كذا. الموضوع مش كده، مش كده خالص. الشيطان بتوصل معاه الدرجة، ودي معلومات نفسية، لأن الشيطان في علم النفس هو النيجاتيف ثوتس، بيسموه الناقد الداخلي، وهو اللي في الدين عندنا اسمه الشيطان. يبدأ يقولك إيه بقى؟ أول ما تبص على المراية يوم يجيلك يوسوس لك، دي منظر مناخير. دي شكل خلقة، ده شكل من دي خلقة يا بني آدم يتبص عليها. يا أخي روح اخفى يا أخي، إيه اللي أنت فيه ده؟ ده منظر. طب بص على شكلك الأول. يوم سعادتك عايز ايه مصدقه؟ هو عاوز يضيعك. اقول لك عايز ايه من الاخر؟ ربنا وعدنا لئن شكرتم لا ازيدنكم. والشيطان قال له ان هو هيضل الناس ولا تجد اكثرهم شاكرين. فالشيطان عشان يخليك ما تشكرش يعمل ايه؟ يلفت انتباهك لكل حاجه غلط، بحيث تبقى قاعد مخنوق ومتعكنن فما تعرفش تشكر اصلا. لأنك كل ما شكرت تبقى حياتك جنة، كل ما شكرت كل ما طاقتك الإيجابية عاليت، كل ما تأثير الشيطان عليك بقى أقل. لكن كل ما أنت بقيت مخنوق متضايق زعلان، كل ما تأثيره عليك بقى أقوى. ألا تلاحظ أنك لما تكون مخنوق ومتضايق بتبقى غارق في الشهوات والذنوب؟ لأنه ما يعرفش يبقى مسيطر عليك قوي إلا ما تكون طاقتك في الأرض في الحضيض. فأي حاجة تنزل طاقتك هيخليها هيعملها لك عشان تنزل. يتريق على شكلك، ممكن تكون بتتكلم مثلا تقول كلمة غبية يقولك أنت غبي، إيه الغباء اللي أنت فيه ده؟ مع أن في معلومة مهمة لازم تعرفوها، أنك كونك أنك أدركت أنك غبي ده في حد ذاته ذكاء. لأن الغبي لا يدرك على طول مقتنع انه ذكي. ايوه. فلما انت كلنا على فكره كلنا بما فيهم انا، يعني شوف انا دراستي علم نفس وبقالي سنين بكلم الناس، لكن انا بعمل حاجات غبيه كتير وبعد اعملها ايه اللي انا عملته ده؟ عادي ساعات الجمله المقصوره، لان ما اكون انا ممكن اكون مش مركز مش واخد بالي فعملت موقف غبي. اقوم بسرعه منتبه. اذا ينفع اتدارك اتدارك، ينفع اعتذر اعتذر، بس ده طبيعي. مره في مره بتتعود زي تقلله. ففي ناس كتير جدا بقى اول ما يعمل الموقف الغبي ده يوم اللي يحصل، انت غبي اصلا، ده منظر، شكلك بقى وحش، تقوم انت قاعد تفكر وتبدا تقل تقل تقل، يقوم موقف من هنا على موقف من هنا على موقف من هنا، تبقى النتيجه انك تفقد الثقه في نفسك وتفقد الثقه في ذاتك وتقلل من قيمه نفسك. من ضمن اخطر الحاجات الاسلحه اللي بيستخدمها الشيطان لتقليل قيمه النفس انه يبدا يوسوس لك تعمل ذنب. وأول ما تعمل الذنب يستلمك تقطيع. أنت يزقك عليه وبعد كده يكرهك في نفسك. أيوة صح. ده أنت إنسان زبالة. أنت الناس بتقولك ما شاء الله عليك، ده ما حدش عارف حقيقتك يا زبالة. ده أنت إنسان حقير. أنا وأنت اللي فاهمين بعض. أنا فاهمك، ده احنا دافنينه سوا. ويبدأ يقطم فيك يقطم فيك لغاية ما حضرتك تسمع له وتنهار وتتدمر، وبالتالي تفقد الثقة في نفسك. وأنا عايز أقول لك معلومة عشان تطمن، لا يوجد بشري على وجه الأرض ما بيعملش ذنوب. يمكن بقول للناس دايما أنت من المستحيل أن توقف الذنوب، فهتفضل إنسان كثير الذنوب، فاجتهد أن تكون إنسان كثير الاستغفار. أنت أصلا كده، يعني حتى في حديث نبوي، لو لم تذنبوا فتستغفروا فتتوبوا فيغفر الله لكم لذهب بكم وأتى بأقوام يذنبوا فيتوبوا فيغفر لهم أو فيستغفروا فيغفر لهم. وبالتالي مهم جدا أكون مدرك كده علشان أوقف الباب ده. يبقى واحد بيتريع على شكلك، اتنين من ضمن الحاجات المهمة بيبدأ يقول لك كلمات تحبيط، يعني انت اصلا غبي، انت فاشل، انت مش هينفع، تبقى جاي مقدم على حاجة انت مش هينفع اصلا. وخلي بالك يا احمد كمان، ان اي انسان بيبدأ يعمل حاجة جديدة لازم يفشل فيها، طبيعي. بس المهم لما افشل ما عملهاش صح، يعني اقوم قايم اكمل. لا، يستلمك اول ما تفشل. انا قلت لك انت مش هينفع، اقعد بقى ما تحاولش، بلاش احراج، هيبقى شكلك وحش، هتحرج نفسك، هيبقى فضايح، تقوم حضرتك تسمع له. انت متخيل انت بتعمل في نفسك ايه دلوقتي؟ متخيل انت بتدمر نفسك قد ايه عشان بتسمع الشيطان وانت مش واخد بالك؟ اللي انا مستغرب له، هو انت بتسمع له قوي كده ليه؟ انت مصدقه قوي كده ليه؟ بالمناسبه هقول لكم معلومه مهمه، لان بعض الناس بيتخضوا من الحته دي. في ناس بيفكروا ان انا اللي وحش لان انا اللي بقول على نفسي كلام وحش. انت عندك صوتين الانسان مش فاهم يعني يقول لي انا نفسي دي وحشه قوي بتقول لي كلام وحش عني في بيحس ان نفسه هي اللي وحشه. فانا هقول لك حته مهمه قوي ان الانسان عنده صوتين، صوت خارجي اللي انتوا سامعينه دلوقتي صوت بالحنجره يعني وصوت داخلي اللي هو صوت التفكير، ده اسمه صوت داخلي له صوت نفسك عارفاه. يوم ايه اللي يحصل لما الشيطان يوسوس؟ الشيطان بيوسوس لك بصوتك الداخلي فتفكر ان انت اللي بتقول، فتحس ان دي انت اللي قايلها، يعني بيخلينا صدق. ايوه عشان يخليك انت متعود على الصوت الداخلي ده فبيجي لك يوسوس لك بيه عشان تستجيب له مطابقه. الضمير ايوه لا مش الضمير، الضمير كله ايجابي رائع. هو بقى فعلا هو الضمير لازم يبقى كلامه ايجابي ولا ممكن كلام محبط وسخيف لا جدا؟ لا ده الضمير بيكررني في حياتي. الانسان جواه صوتين، صوت شيطاني محبط ويزين الاعمال الايجابيه السلبيه اقصد، وصوت ملائكي ايجابي مطمئن. الصوت ده بيزين الاعمال الخير وبيخليك تبان الصوره حقيقيه. يعني الانسان، ودي خلي بالكم منها كويس قوي، الانسان نفسه ليها زوجين، النفس نفسها كمان ليها زوجين، زوج ايجابي وزوج سلبي. بالمناسبه طالما دخلنا في الحته دي، في ناس كتير بيقولوا ان من اقسام النفس النفس الاماره بالسوء. تمام، وخدوها قاعده كده. ايوه خدوها قاعده كده، مفيش حاجه اسمها تعميم على النفس ولا على اي شيء، مفيش حاجه اسمها واحد سلبي، مفيش حاجه اسمها نفس اماره بالسوء، ده كلام فاضي. اللي هو زي ما يقولوا كومبليتلي. ايوه مفيش نفس اماره بالسوء 100%، ده كلام فاضي. المشكله ان الناس بيتخدعوا وبيقولوا اصلها موجوده في القران. ما هو انت لازم تبقى وانت بتقرا في القران تعرف الكلمه اللي اتقالت دي ربنا اللي قالها ولا حد تاني قالها. الكلمه كانت امراه العزيز بتقولها عشان تدافع عن نفسها في المصيبه اللي عملتها، ان النفس الاماره بالسوء، وما ابرئ نفسي ان النفس الاماره بالسوء. فهي عامله مصيبه اصلا، فالناس خدتها قاعده. يعني هي بتتكلم على حاله، على حاله وعلى نفسها، حاله كان فيها النفس اماره بالسوء وهي ظنها هي. دي مش قاعده قرانيه. يعني لما ربنا بيقول مثلا ان بعض الناس قالوا يد الله مغلوله، ده قولهم هم، ما جيش اقول بقى ربنا قال يد الله مغلوله عشان ذكرت في القران. فمش كل اللي ذكر في القران كلام جد. زي برضو ما ال ال ال الجمله المنتشره جدا للاسف شديد، يقول لك انك ده كنا عظيم، ده مش كلام ربنا، ده كلام عزيز مصر. عزيز مصر اللي بيتهم مراته واللي بيكلم مراته انه من كيد بكيد من كيد كن انك اذا كنا عظيم. يعني القران ذكر روايه قصه. ايوه قصه حدثت. مع ان بقى شوف الحته يا احمد، شوف عزيز مصر بيتهم مراته، بيكلم مراته وبيقول لها انه من كيد كن انك اذا كنا عظيم. الرجاله مسكوا فيها قوي طبعا وبداوا يتريقوا فيها على الستات، مع ان ربنا بقى قال على كيد اخوات موسى انه كيدهم، الرجاله سابوها. مع ان ربنا اللي قايل بقى في الايه دي كان بيتكلم على هم كادوا لاخوه وكانوا بيكيدوا ليوسف. معايا؟ كذلك كدنا، يعني هم كادوا ليوسف كيد سلبي وربنا كاد له كيد ايجابي. معايا؟ فلما ربنا اتكلم عن كيدهم ما حدش جاب سيرته، ما انه بيتكلم عن كيد الرجاله. ما سواء الناس على انها خاصه بالقصه دي بس. أيوة. مش في العموم. انا بقول لك اهو، فالناس للاسف اوعى تخلي حد يضحك عليك ودايما تعرف الاصل ايه. نرجع بقى لموضوعنا، فالنفس فيها زوجين، زوج ايجابي زوج سلبي، الاثنين دوما. يعني انت وانت بتفكر في الوسوسه السلبيه جات لك اللي بيحصل ايه؟ اعمل كذا، هتلاقي في نفس اللحظه الضمير الايجابي ملائكي طلع قال لك لا ما تعملهاش. الاثنين بيطلعوا في نفس اللحظه وانت اللي بتختار، وبالتالي مفيش حاجه اسمها اماره بالسوء. النفس على الدوام، وركزوا في الحته دي كويس قوي، النفس على الدوام لوامه والنفس على الدوام مطمئنه، وهشرحها بعد الفاصل. هنروح فاصل وهنرجع بعد الفاصل نقرا شويه من الرسائل اللي انتوا بعتوها ونفكر تاني يا دكتور احمد الزباين بالسؤال اللي انت سالته. عشان انا سالت السؤال، المقوله او الحديث اللي بيقول رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. يعني ايه قدر نفسه؟ فصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع دكتور احمد عمارة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل اتفضل يا مرحبا بيوم. ايوه ايوه كده، هم دول زباين القهوه المجدع. القهوه ونسمه مع احمد يونس على القهوه على نجوم اف ام. لسه مكملين على هوا عالم 100.3 نجوم اف ام على كيفك، ودكتور احمد المارس استشاري الصحه النفسيه لسه هضيفنا الكريم. واحنا سالنا او دكتور احمد سال تحديدا رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عايزين كل واحد يقول لنا توقعاته ايه للمعنى. هقرا لحضرتك شويه توقعات يعني وانت شاركني. بتبقى احلى حلقه اول حاجه لما دكتور احمد يكون موجود، ده دي رساله من توتي اللي هي بتقول معناها قيمته في الحياه وان الله ميزه على جميع المخلوقات الاخرى بالعقل، فكيف لا يعرف قدر نفسه وهو المميز عند الله. من ليا نور القهوة. فيه كمان الإنسان يعرف قدرته ما يحملهاش ما يحملش نفسه فوق طاقتها. من جوجو أبو سعيد. فيه كمان شكرا للموضوع الرائع. من آية. فيه كمان عرف حجمه ومعناه الحقيقي. من محمد سيد. فيه كمان ربنا يرحم الإنسان اللي عرف قيمة نفسه وعرف هو يقدر يعمل إيه. في كمان يعني قيمتي وقدرتي على فعل الأشياء وعدم قدرتي، إذن أنا عرفت حدود استطاعتي. ده من فيسبوك. نروح ناخد من تويتر برضو بعض المشاركات. تسنيم بتقول، وراحت رسالة تسنيم، على ما أظن يا دكتور أحمد إن هو كلنا من طين فلا يجوز التكبر، وبرضو مقصود تكريم ربنا للإنسان بالعقل، المقصد إنه يشغله كده يعني. ده من محمد كشاف القهوة. معناها إن أنا بقى عارفة حدود مقدرتي أقدر أعمل إيه وما أقدرش أعمل إيه عشان ما أعملش حاجة مش في معناها مش قدها يعني واتدبس. ندى، قدر نفسي ان انا اعرف الحاجه اللي اقدر عليها يعني ما اعملش اللي ما اقدرش عليه. من جودي. محمود مجنون القهوه بيقول يعني ما بقاش فاشل في الرياضه وادخل علمي، انما انا فاشل في الرياضه ادخل ادبي، كده انا عرفت قدر نفسي. سمسمه بتقول يعني احترامها وقدرها ورفع قيمتها عند ربنا وعندنا وما ظلمهاش ولما اغلط ما قطعش فيها. من سمسمه هلال. في كمان بالنسبه لي لا تعني شيء لان ربنا قال ان لا نضيع اجر من احسن عملا. من دكتور دراز على القهوه. في كمان مين معانا؟ يعني نفسي اعرف الحاجه اللي اقدر عليها اعملها واللي ما اقدرش عليه ما اعملوش. ناخد برضو عشان بتوع الاس ام اس برضو يبقوا معانا. في بص اسئله عامه بس انا ريفرش وناخد اللي جيلنا حالا على رقم الرسائل 1-0. اعتقد انها الامكانيات والحدود ومعرفه النفس بوضوح دون رتوش. من صفاء. اللي عارف نقطه ضعفه ونقط قوته كويس ومعترف بيهم حياته هتبقى احلى، يعني كرمها. من وجهه نظري ان كل واحد يعرف حدوده ويعرف نفسه عايزه ايه وعليها ايه ويرضى بالمكتوب وهو سعيد وحابب كده، مش عينه في حاجة غيره لأن عمره ما هيرضى باللي معاه أبدا. قدر نفسه بتضيف قيمة إيجابية للمجتمع ولنفسه. من سارة. في كمان ما عنديش ثقة بالنفس مع مواضيع تانية. تمام. قدر نفسه أي مستوى ومنزلته في الدنيا والآخرة. دي يعني مجموعة هو من كويس. الاستقصاء السريع ده نتائجه حلوة جدا، أن كذا مرة في شباب في محاضرات بسألهم بتكون نتيجة طبعا سلبية، يمكن عشان سمعتوا موضوع تقدير النفس في الأول خلاها رائعة كده. إيه المنطقي فيها وإيه اللي الناس قالت أو سريعا كده ثلاث أقسام. قسم قال قدر نفسي يعني أنا ما بقاش مثلا فاشل في كذا وأنا طبيعتي إن أنا فاشل في كذا، ما روحش بقى أعمل حاجة أعلى. حلو كده. وده من وجهة نظري السلبي. في حد قال يعني اعرف امكانياتها ونقاط ضعفها وحدودها يعني وبالتالي اعرف امشي صح، ده بعتبره شخص وسط وان كان مش صح قوي يعني. شخص قال انا عارف قيمتها وقدرها والامكانيات اللي ربنا مديها لها وبالتالي هقدر اعمل اي حاجه، وده من وجهه نظري المعنى الصحيح. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه من وجهه نظري معناها ان قدر نفسك عالي قوي قوي. قدر نفسك ملوش اي حدود من اللي انت تظنها في حياتك، الحدود اللي انت اتحطيت فيها او حد حطها لك او ظنتها عن نفسك. قدر نفسك معناها ان طالما في بشري على وجه الارض عمل حاجة ينفع انت تعملها. قدر نفسك معناها انك طالما حلمت بالحاجة وجات في ذهنك معناها انك ينفع تعملها والامكانيات متاحة حواليك دلوقتي، ولكن لو حاولت توصل لها بطريقة غير تقليدية ده قدر نفسك. ان انت لما تكون مدرك ان قدر نفسك عالي قوي قوي قوي قوي وينفع تعمل اي حاجة، لما تقدر ده ربنا يرحمك لانك هتعيش في جنه. يعني هو المعنى مش بيحط من قدر يعني لا لا ما ما ما ما عيش في الدور زي ما بيقولوا بعض الناس بيقولوا يا عم انت في ايه. لما يكون شخص بقى مقدم وبيحاول يجرب وعايز يا عم اهدى ارحم نفسك رحم الله امرئ انا عارف قدر نفسه كان انت اقل وانا عارف انك اقل وعندك حدود قليله فاهدى بقى. ده كلام مش صحيح طبعا. انا عايز اقول حضرتك ان انا طول عمري بتعب يعني باخد المعنى ده للاسف. لا ده معنى مش صحيح وده معنى خاطئ 1,000,000%. لان النفس ليس لها اي حدود ببساطه لانها بتستمد قوتها وقدراتها من الله. وبالتالي اللي معاه الله هيعمل اي حاجه في الدنيا. يعني من الاخر كده لما كان شخص قاعد في يوم الايام في الصحراء وشاف الطيور ونفسه جالها فكرة أنا ممكن أطير وكان عارف قدر نفسه عارف يطير. وشخص تاني لما بص على القمر وكنا في الصحراء وقال هو أنا ممكن أطلع القمر ده ونبقى عليه وعارف قدر نفسه فضل وراها لغاية ما طلعوا القمر. هو ده قدر نفسك. وبالتالي نفسك ليس لها أي حدود طول ما أنت كاسر الأفكار السلبية المعرقلة وبتستمد معلوماتك من خالق الكون. عشان كده المقولة الشهيرة للأسف اللي بعض الناس بيقولوها في السلبيات وتوارثناها أنها سلبية. يعني لو أنا النهاردة شايفيني مثلا دلوقتي جاي أشيل ترابيزة وأنا بشيلها وقمت قايل لا حول ولا قوة إلا بالله كله يقول لي خير في إيه صح كده؟ لأن احنا اتبرمجنا إن دي كلمة مصايب مصايب. تعرف كنا على ذكر كلام حضرتك كنا بنقول على كلمه ان لو حد بعت لك مثلا يقول لك كلمه كويسه او حاجه اول حاجه تشك فيه ان انت عامل مصيبه. ايوه يعني انا بس انا بقول له شكرا وانا عملت حاجه. أيوة. ولو حاجة. حد مره حد بيقول له انت بحبك يا ابني في ايه ولا لا لا هات من الاخر انت عايز ايه يقول لي لو تقول له ماما انت عايز ايه بحبك هتقول هات من الاخر انت عايز ايه حبيبي. فانا وانا بشيل الترابيزه محتاج قوه فانا اؤكد في نفسي وفي عقلي أن لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه علاقة ده بمصيبة؟ إيه علاقة ده بالكوارث؟ ده أنت أي حاجة جاي تعملها عشان إحنا بنعمل إيه؟ لا حول أيوة ولا عشان قوة عشان إحنا متبرمجين لازم نطلعها في مود بغبغانات. أيوة مود سيء يعني كلمة حلوة معناها حلوة إحنا بنطلعها بادي لانجوج. فعلا بادي لانجوج ده الدنيا خربت يعني معناها الدنيا باظت للأسف. لكن هي معناها تأكيد أن لا حول ولا قوة إلا بالله. مش حاجة تحصل إلا بعون الله تقوم يعني. أيوة تقوم أنت مدرك أن القوة من الله والحول اللي هي الاستطاعة يعني من الله ساعتها نفسك تتملي باور تقدر توصل لأي حاجة. لكن أنت في المواقف بتبقى لا تقدر نفسك فتقوم قايل إيه بيحبطوني بيقطعوا مجدي ولا بيكسروا مجديفي ولا كذا وكذا فتفضل قاعد متدمر ومنهار لأنك لم تقدر قدر نفسك لأن قدر نفسك أنها قادرة على تخطي أي حاجة هي محطوطة فيها. ده أنا عايز أقولك على سر جميل قوي ودايما أقول لما أقول لكم على حاجة فيها سر ممكن لما تسمعها تحس أنها مش سر لو تعمقت فيها هتكتشف أن وراها روائع كتير. مش فيها في القرآن بتقول من ضمن تكريم النفس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ صح والله لو تعرف معنى الآية دي لها تبقى في قمة الروعة. انت للأسف بتقعد مع نفسك تقول الحمل تقيل انا مش قادر انا حدودي كده ليه يا رب بيجي لي كل ده ليه بيحصل انا مش قادر الحمل تقيل عليا يا ابني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتحس انها كده لكن لو انا قلت ايه ده ربنا قال لي لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني انت بتقول لي يا رب ان كل اللي انا فيه ده انا وسعه. واو وصلت رسالة. واو انت بقى يعني وصلت معناها رسالة. يعني انا قده ربنا شايفني ان انا يعني اقدر اتحمل ايوه يعني انا اكبر يعني ربنا شايفني انا اكبر من كده بكتير يعني انا قدها 1,000 مرة يعني انا عندي الامكانيات تخليني اخلص منها لو بس ادركت القاعدة دي وقمت والله هتحمد ربنا 1,000 مرة انك جالك الحاجة دي. يعني هديك مثال بسيط كده نفترض ان انسان ما انتم مشكلتكم ان انتم مش مدركين ان ربنا سبحانه وتعالى كلمنا بالقرآن علشان اللي عاوز يوصل ببساطة واستمتاع ويسر وسهولة وبيكلمك بالمشاكل للي مش عاوز يقرا ومسلم دماغه لناس تانية. معايا؟ بيكلمك بالمشاكل والضغوطات لما تكون مسلم دماغك لناس تانية. يوم اللي يحصل بقى واحد قاعد قدره انه ممكن يبقى غني وممكن يدخل في الشهر مثلا قدره يدخل 100,000 جنيه، ده قدره وربنا عارف قدرك. حلو كده؟ تمام. والشخص ده دلوقتي مرتبه 1,000 جنيه بس مثلا، وعمال يقول يا رب يا رب ارزقني يا رب يا رب ارزقني يا رب فلوس يا رب يا رب ابقى غني واجيب كذا واعمل كذا، وعمال يدعي يدعي وقاعد ويدعي يدعي يدعي وقاعد ما بيعملش حاجه. يوم ايه اللي يحصل؟ يقوم ربنا يستجيب دعائك بس لازم تشتغل يا حلو. يوم ايه اللي يحصل بقى؟ تقوم داخل في مشاكل ولخبطه وتشتغل وتستلف فلوس وتلاقي فجاه عليك 1,000,000 ولا 2,000,000 جنيه ديون. حلو كده؟ لو انت ادركت ان انت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقمت قايل اوبا انا وقعت في ديون 2,000,000 يبقى انا وسعها، انا فهمت يا رب ووصلت الرساله، وقمت قايم متحرك وانت معاك التاكيد من كلام ربك انك قدها ومطمن انك قدها وواثق انك قدها، وقمت قايم تحاول تمخمخ وتفكر، هتخلي مرتبك يزيد من 1,000 ل 2,000، وبعد فتره يبقى 3-4، ويقعد يعلى يعلى يعلى، وانت عمال تسدد ل5 ل10 15 50 خلال ممكن 7-8-9-10 شهور. طالما انت اتحطيت في موقف دين كبير اعرف انك قدها ومعاك ادوات تدخل مبالغ كتير، بس انت اللي مش منتبه. يقوم ايه اللي يحصل بقى؟ تقعد لك مثلا فترة طويلة مرتبك 50-60-70 مثلا، عمال تسدد تسدد تسدد لغاية ما تخلص كل ديونك، ويستمر مرتبك 50-60-70 وتزوده. طيب في رسالة مثلا جات دلوقتي بتقول طب مش ممكن ده يقلب بغرور؟ يعني ان انا وثقت لدرجة في امكانياتي وقدراتي وثقة في الله اولا واخيرا يعني، ولكن بدأت احس ان انا هقدر وهعمل وهعمل، ده مفيهوش مسحة من الغرور؟ يبقى لازم الأول نفهم الغرور علشان ندرك هو عبارة عن ايه. أولا الغرور هو إن أنا أحس إن الحاجات دي أنا اللي عملتها، وإن أنا قدراتي اللي عملتها مش ربنا، وإن أنا مميز عن غيري وبتمنظر عليهم. لا فهمني، ما هو يعني ما هو انت عملت، ما هو مين اللي عمل؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى طبعا عمل، بس لو انا واعي ان ربنا اللي عملها مستحيل يبقى عندي غرور، تبقى ثقه. الغرور هو عزل ربنا من الموضوع واحساس ان الفضل يرجع ليك انت. قارون. ايوه قارون. انا اللي عملت ده، ده بجهدي، ده تعبي، ده مجهودي انا. هتلاقي نفسك كلمه انا كتير وانت بتقولها، ده غرور. لكن الحمد لله ربنا اللي اداها لي، وانا واثق ان هيجي لي اكتر بكتير، لان انا ورايا اله وربنا معايا يعني، وربنا غني، اذا انا غني، يبقى انا فلوسي ومرتبي في الشهر هيجي لي من الغني، من الناس مش من الناس التانية، فانا واثق 1,000,000%، وبالتالي هبدا اتقدم في حياتي، لان ده قمه الايمان، وربنا حتى قالها ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. لكن الموروث السلبي بقى ان ده غرور وتكذا، خلاص خليك قاعد يا جميل، ما ده موروث سلبي، سلبي بيبوظ لك النعيم اللي ربنا قاله. بيبوظ لك النعيم، ده حتى يا راجل لدرجه ان هم يقول لك انا اعوذ بالله من كلمه انا، والناس بتقول لك انها دين، مع ان الناس بتخاف تقول انا، هي ده مصيبه، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه انا. سيدنا محمد قال انا كتير، انا يعني هل يجوز المقارنه بين الاله؟ لا هديك مثال. ان ربنا قال انا، سيدنا محمد قال انا، الصحابه كتير قالوا انا، وحتى في قصه شهيره جدا سيدنا محمد كان قاعد مع الصحابه ما قال لهم مين فيكم زار مريض النهارده؟ ابو بكر قال انا. طيب مين فيكم تصدق النهارده؟ قال له انا. ما قالوش عاوز اقول كلمه انا، ايه المشكله يعني؟ طب احنا قلنا ده من باب ايه؟ ما اعرفش، هقول لك جت منين. بس انا لا يجوز ان انا استعيذ الله من كلمه، هي كلمه، هو مش كلمه قد ما هو خوف من الوقوع في براثن الغرور يعني. لا يبقى انا لما انا اجي استعيذ اقول اعوذ بالله من الكبر مش من انا، لان كلمه انا ممكن اقولها كتير، لان اللي بيحصل ايه بقى؟ بيتبرمج في العقل ان كلمه انا يبقى غرور، فتفكر ان كل اللي بيقول انا يبقى مغرور. لا بالعكس، ونبتدي نخاف نقولها. ايوه يعني انا ممكن اقول لك، حد يسالك تتردد مش عايز انطق. انا ممكن اقول لك انا احمد عماره، انا واخد 2 دكتوراه في علم النفس، انا عندي اكاديميه بعملها، انا، يقول لك يا عم انت مغرور. لا بالعكس، فين الغرور؟ انا بقول انا، ايه المشكله يعني؟ لانه اتبرمج ان انا يعني غرور. حطينا كلمة في خانة الغرور. أيوة خلاص. فأنا ما أقولش أعوذ بالله من كلمة أنا، ولكن أعوذ بالله من الكبر أو من الغرور. حلو كده. جات منين يا باشا بقى؟ ودي الحتة للأسف أعوذ بالله، لأن إحنا بنفكرش إن في حديث بيقول كان في واحد بيخبط على سيدنا محمد، فسيدنا محمد قال له من؟ أم قايل له أنا، أم قايل له أنا أنا، وكأنه زعل يعني. فالناس قالت يبقى أنا دي وحشة يا عم، هو عايز يقول له قول لي احمد ايه انا دي، انا عارف انت مين يعني. اه زي ما حد يخبط على باب بيتك. أيوة. انت مين يعني؟ حد بيخبط عليك انا يعني. حد بيخبط عليك فمين انا؟ ايوه مين يعني. فالرسول استهجن عليه الصلاه والسلام انه قال انا، فقايل كده انا انا يعني قول اسمك يعني. فبس حسوا بقى ان انا دي مصيبه، فلا ده النبي تافف منها. لا هي مش كده، لازم اقرا الموقف افهم هي طلعت فين معايا. وبالتالي كلمة أنا ما فيهاش أي مشكلة خالص، طالما أنت بتقولها في إطار وعي مش إطار تكبر. هي تبقى غرور لما تكون بتقولها أنا وأنت تقصد من الداخل التكبر على الآخرين والتعالي عليهم. فصل قصير ونرجع تاني. خليكوا لسه معانا، دكتور احمد عمارة استشاري الصحه النفسيه لسه مكمل معانا على القهوه على 100.6 نجوم اف ام. على كيفك هنسمع نيكول سابا وعبد الباسط حموده، مفيش مستحيل. انا في توليفه غريبه. انا اول ما نزلت من المطار ركب العربيه بشغل الراديو لقيت بيت هاتي بوس يا جون طافي. لا لا انت مش عندنا ده اكيد. انا ما اعرفش ده. لا بص هو بيبقى يحصل ايه ده؟ انت سيادتك في عربيه معديه جنبك فلقطت بص ايه بص وبتاع ايه؟ دي حته كان يوم جمعه ولا ايه؟ لو جمعه بالليل ممكن اشك في نفسي الحقيقه. انا بسمع مش مستحيل. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل اتفضل يا مرحبا يا يوم. ايوه ايوه كده هم دول زباين القهوه المجدع. القهوه ونسا مع احمد يونس على القهوه على نجوم اف ام. مكملين على هواء على 100.6 نجوم اف ام. على كيفك وطاقه ايجابيه بتشاع كده من الحلقه وحب كده ان شاء الله ان الواحد يكمل ويكمل ايجابيه ان شاء الله زي ما دكتور احمد بيعلمنا. وقفنا عند وقفنا عند النفس اللوامه والنفس المطمئنه. فهقول لكم بس وجهه نظري فيها، ان ربنا هو المقولتين بقى، النفس اللوامة ده كلام الله مش كلام حد تاني، والنفس المطمئنة ده كلام الله مش حد تاني، لأن الله يعلم النفس وهو خالق النفس فوصفها بالوصف الصحيح بتاعها. لكن امرأة العزيز لما قالت النفس أمارة بالسوء، هي بشر مش مدركة حقيقة النفس فقالت وجهة نظرها هي. طيب يعني ايه لوامة يعني ايه مطمئنة بقى؟ النفس اللوامة، النفس دايما لوامة ودايما مطمئنة. يعني ايه؟ يعني نفسك لو مش احنا قلنا النفس فيها زوجين، زوج سلبي زوج ايجابي. تمام. طيب لو انا الانسان الزوج السلبي وسوس له وعمل حاجات سلبية، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي الزوج الايجابي عمال يلومه على الحاجة السلبية اللي عملها. صحيح بيحصل. حلو كده. والزوج السلبي عمال يطمئن ان دي حلو صح حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو كده. فهي مطمئنه ولا في نفس الوقت؟ طب تعالى نعكس. مطمئنه في الغلط. ايوه طبعا. ما اللي عاملين غلط مطمئنين. معايا؟ مش شرط انها مطمئنه انها عامله حاجه تمام. ايوه عشان بس لان قعدوا يتكلموا فيها كتير قوي وده مش صحيح للاسف من وجهه نظري طبعا. تعال نشوف المنظور الثاني بقى. لما النفس او الشق الايجابي في النفس يقول لك كلام ايجابي تعمله فتعمله، تقوم الشق السلبي يقعد يلومك او يحبطك. يلومك يعني مثلا انا سامحت فلان، ليه سامحته؟ او تعمل عمل خير يقول لك انت هتعيش الدور. أيوة. انت بتعمل عشان الناس تقول. ما هي يقعد يلومك بقى انت ليه عملت كده؟ ليه سامحته؟ ما يستاهلش. هيشوفوك ضعيف. هيشوفوك كذا، فهو برضه بيلومك رغم انك بتعمل الخير. وانت بتعمل خير بتكون مطمئن، فانت في الحالتين نفسك لوامه ومطمئنه. يعني في اطمئنان في الغلط وفي الشر. أيوة. وفي لوامه في الخير. أيوة. يعني حتى بتعمل حاجه كويسه برضو في لوم. لوم ليه عملت كده؟ تبقى ما يستاهلش ضعيف. يقولوا عليك طيب وهبل، ده الكلام. فلوامه هنا ولوامه هنا. حلو كده. فاللي انا اقصده ايه بقى؟ ان حتى ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن النفس المطمئنه والاطمئنان في القران قال ان في نوعين من الاطمئنان في كذا ايه منها ان في ناس رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها، ده الاطمئنان السلبي. رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها، ده اطمئنان سلبي. واتكلم على الاطمئنان الايجابي وقال الا بذكر الله تطمئن القلوب. فالنفس هنا وهنا مطمئنه. ان هو مش منطقي ان حد يرضى بالحياه الدنيا اصلا. أيوة. لان دي كلها فيها حاجه مؤقته. فعشان كده لما ربنا بيقول بقى يا ايتها النفس المطمئنه بيكلم كل انواع النفس، مش النفس الايجابيه بس زي ما الناس فاهمه او الناس قالت، لا، يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، يعني تعالي وارجعي للدين وارجعي للعباده وارجعي للسيستم الصح، فادخلي في عبادي، يعني خليكي في وسط عبادي الصالحين، لان كلمه وادخلي في عبادي يعني معناها تعالي الى زمره العباد الصالحين، لان في عباد وفي عبيد، كلمه عباد تاتي في القران الصالحين وعبيد تاتي للفاسدين يعني. المهم فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، علشان لما تبقى جايه يا نفسي مطمئنه ترجعي للدين ترجعي للعباد عشان تخشي الجنه. وبرضه هكرر الآية دي كمان من وجهة نظري تنطبق على جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، يعني كأن ربنا بيقول لنفسك يعني. أيوة جنة الحياة يعني حياة مطمئنة وجنة الخلد. أيوة فيها. يبقى يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، لأنك لما ترجعي ربنا هيرضيكي وهيخلي كل اللي أنت عايزاه يحصل. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وعيشي في الجنة في الدنيا عشان تدخليها كمان وتعيشيها في الآخرة. فالخطاب موجه لان هم خدوها الشق الاخروي بس للاسف. انا عايز الناس كلها تدرك ان الايات بتتكلم عن الشق الدنيوي والشق الاخروي، ما ينفعش عزل الموضوع ما لم تكن الايه واضحه صريحه بتتكلم عن الاخره، عن الحساب، عن الحساب والاخره. حلو كده. طيب يبقى اتكلم ازاي بقى، اعرف ازاي بقى، وخصوصا كمان يا دكتور عشان يعني في الحته دي يعني القران لما ذكر الجنه ذكرها بمعنى حديقه حتى و... أيوة. وجنتين والحاجات دي يعني ذكرت ان هو مش كل ما ذكر في القران بكلمه جنه اللي هي جنة الخلود، لا، في الدنيا. ده انا عايز اقول حاجه حلوه كمان بقى، ان لما ربنا بيقول ادخلوا الجنه خالدين فيها، من وجهه نظري طبعا، ان في ناس هتدوق الجنه على الارض وبمجرد ما تدخلها هتفضل خالده في الجنه لغايه ما هتموت وهتكمل خلود في الاخره. يعني يعني كلمه خالد في الجنه بدايته ممكن تبقى اخره ممكن تبقى دنيا، بداية الخلود. يعني اللي بيدوق طعم جنة الأرض لأنه بيعبد ربنا صح ما ظنش أنه يعرف يخرج منها تاني، لأنه أدرك الطعم خلاص ما ينفعش يخرج تاني أبدا. يعني هو عايش حياته الدنيا في جنة الأرض، في جنة الأرض. عشان كده حتى العلماء الزمان اللي كانوا واعيين وعندهم فقه كانوا بيقولوا إيه، إن في الدنيا جنة من لم يذقها لن يذق طعم جنة الآخرة، لأنهم واعيين. لان ما ظنش حد للاسف ماشي وفاكر نفسه بيعمل الدين وعايش جحيم وحد اقنعه ان كده ربنا بيحبك وانت اصلا عايش جحيم عشان ما طبقتش الدين صح وتقول هيخش الجنه في الاخر. طبعا الله اعلم ربنا هيعمل ايه، ممكن ربنا يرحمك او يغفر لك، لكن انا بتكلم على السيكونس المنطقي وفي الاخر امرنا كله لله سبحانه وتعالى. يبقى اكون مدرك بقى ان انا كل ما عشت تقدير لنفسي وشكرت الهي انا بقيت معلوماتي مستمدها من الله مش من البشر، لان للاسف اللي بيبقى يعني بعض الناس يقول لك في التعليقات شفتها سريعا كده، لو انا عملت كده هيقولوا عليا مغرور. طب ما يقولوا يا سيدي، انت مالك، ما يقولوا اللي يقولوه، انا يقولوا عليا مغرور بس انا اكون برضي ربنا وواثق في ربنا وبقول انا قدها وانا قادر وانا هعملها واعملها واوصل لها واعيش حياتي جنه، ولا اخاف يقولوا عليا مغرور واعيش جحيم. الناس قالت حاجات اصلا. ايوه. فعشان كده مهم يعني جرب تعيش بحرية عبادة الله سبحانه وتعالى واترك عبادة البشر، لأن مفيش مخلوق هينفعك ولن تستطيع أن ترضي جميع البشر. ويعني لنا في القصة الشهيرة اللي خدناها وإحنا في ابتدائي جحا والحمار وابنه عظة وعبرة. نيجي بقى الموضوع حب النفس. أولا النفس أمانة معك، وصاحب الأمانة ينظر إليك لحظيا وآنيا، فما يصحش تبقى أنت ما بتحبش الأمانة اللي معك. ده من منظور ديني. المنظور النفسي بقى، أنت كده كده نفسك معك، فأنت عندك خيارين أو عندك طريقين. حلو كده. إما أنك تكون بتحبها فتخليها تصحصح وتنطلق وتنتعش وتبدع، أو أنك تكرهها فهتخليها تنام وتتخنق وتموت وتبقى عايشه جحيم. عايز اقول لكم حته مهمه قوي، يمكن تبقى صادمه شويه، معلش، لان احنا عندنا برضو في موروث لخبطه في الحته دي، الناس فاكره ان الروح لما تخرج الانسان يموت، وده مش صح. الانسان بيموت لما نفسه اللي تخرج مش الروح. يعني حتى ربنا بيقولها الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنفس هي اللي بتتسحب من الجسد والانسان بيموت، وبالتالي مش الروح. النقطه المهمه اللي عايز اقولها هي بقى ان الروح ممكن يكون انسان عايش معانا من غير روح. شوف درجه ايه، عايش معانا من غير روح يعني ايه. وركزوا بدقه في الحته دي. اول ما ربنا خلق الانسان، خلق النفس ونفخ فيه من روحه، نفخ فينا نفخه الروح اللي تساعدنا على البداية النطفة والعلقة والمضغة، وبعد كده تكبر تكبر تكبر لغاية ما تبقى بني آدم مكتمل بنفخة الروح دي. عارف لما حد يشتري موبايل ويبقى فيه نفخ البطارية؟ بعد كده لازم يتشحن، بعد شوية لازم يتشحنه 12 ساعة زي ما أيوة. إذا نفخة الروح دي بتفضل مستمرة معاك لغاية ما الروح تقل تقل تقل والبطارية تخلص، وتبدأ الجسم يدي إشارات وعلامات إنك محتاج تشحن. إيه الإشارة والعلامة دي بقى؟ البلوغ. عشان كده عند البلوغ بقت العبادات أو الفروض، الصلاة والصدقة والصيام بقت فرض. ليه؟ لأن البطارية خلصت، رفع القلم. أيوة، فلازم دلوقتي تبدأ ده تحط القلم. لأن رفع القلم يعني مش مفيش تحط القلم. أنا كان قلت أنا فاهم إنك خدتش بالك فبنبهك عشان ما حدش يسمع غلط. بس فاللي أنا أقصده إيه؟ فيبدا ايه اللي يحصل؟ تكليف ان انا تكليف ونزل. فاللي انا اقصده ان اول ما تبدا العلامات تظهر ان الروح قلت، محتاج تبدا تشحن بانك تعمل العبادات. فلما تبدا تعملها النفس بتحيا تاني حياه جنه ونعيم، لان في ناس عايشه نفوسهم ميته وفي ناس عايشه نفوسهم حيه، فدي حته مهمه قوي. فالنفس كل ما تحبها كل ما شحنتها بالحياه اكتر، وبالتالي ساعدتك اكتر على التقدم في حياتك. وكل ما كرهتها كل ما ماتت، فالدنيا هتضلم معاك من كل اتجاه، وانت السبب. وانت في الغالب يعني الناس في البشر، يعني كلامي مش معضلة، انت مسلم دماغك للشيطان سلمها ربنا بس. يعني ما تقوليش بقى هعملها ازاي، زي ما بتعمل الشيطان وكل ما يوسوس لك وسوسة بتمسكها وتؤمن بيها، اعمل كده مع ربنا بمنتهى البساطة. مش ما هياش معضلة يعني. يبقى مهم جدا اعيش بحب نفسي. وحته برضو مهمه قوي، مفيش حاجه اسمها لما احب نفسي ابقى اناني. لان بعض الناس للاسف بيروجوا هذه الجمله الخاطئه، ان اللي بيحب نفسه اناني، وبالتالي هتلاقي نفسك الناس اللي حواليك بيبتزوك وانت مش منتبه. ففي ثلاث حالات في الموضوع ده، او اربع حالات عشان اكون اكثر دقه يعني. هقولها بالانجليزي وبعد كده اشرحها بالعربي. في حاجه اسمها وين بعد الفصل. ممكن اقولها بالانجليش بعد كده. بعد كده بعد الفصل. في وين وين، وين لوز، لوز وين، لوز لوز. حاجه بيتك ترجم ليه دي ضربت لوز لوز لوز لوز لوز. طيب وين وين، وين وين يعني انا في انا بعامل حد، فانا اكسب هو يكسب، انا مستفيد هو مستفيد. وين وين سيتويشن، انا مستفيد هو مستفيد. وين لوز يعني انا مستفيد هو يخسر، على حسابك. لوز وين يعني انا اخسر هو يستفيد. لوز لوز عليا وعلى اعدائي، انا اخسر هو يخسر. نشرحها بالتفصيل بقى. نرجع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل اتفضل يا مرحبا. ايوه كده، هم دول زباين القهوه المجدع. القهوه ونسا مع احمد يونس على القهوه على نجوم اف ام. حد ينسى لوز لوز ولا زلوز؟ طبعا ما ينسى. وين وين وين لوز لوز وين وين وين لوز لوز وين لوز لوز ولا زلوز. نختم باللزلوز، خليه لوحده. نرجع بقى لموضوعنا. وين وين يبقى شخص بيحب نفسه وبيحب غيره، وبالتالي في التعاملات يهتم بنفسه ويهتم بالحاجات اللي هيكسبها، ويكون حريص كذلك على مكسب غيره. بس المهم وين الاولانيه ليا والتاني الاخر. يعني انا الاول ثم الاخر. يعني حتى وين دينيا دينيا ربنا قال لنا يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، وقال لنا في ايه ثانيه ليس عليك هداهم، مش شغلك هداهم. لما تبدا بنفسك الاول وبالتالي الآخرين حتى الأقربون أولى بالمعروف. من أول الأقربين؟ الأب والأم. أنا أنا أنا أول الأقربين أصلا لنفسي. حلو كده؟ نفسي مهم أنا ثم الآخرين. حلو كده؟ وبالتالي نفسي أمانة أنا مسؤول عنها يوم القيامة، وبعد كده الآخرين فييجوا في الدرجة التانية. دي نقطة مهمة أوي لازم أعرفها. فطبعا ربنا قال الأقربون أول المعروف، وفي المعروف قال لك الأقرب عقارب، فإحنا نشوف بنعود مين. المهم رقم اتنين بقى وين لوز، يعني إيه؟ ده الشخص الأناني، انا اكسب على حسابك، انا اكسب مش مهم اللي قدامي، المهم نص دمك، المهم اكسب منك، المهم ان انا اخد منك اكتر مكسب ممكن، انت يحصل لك ايه مش شغلتي ومش مهم ومش انا. ده الشخص الاناني بقى اللي هو بيبقى وين، هو الكسبان والاخر لوز يعني. ودول ناس كتير مش مشكله. في بعد كده لوز وين، يعني ايه؟ طبعا كلمه وين لوز على فكره برضو عشان ننتبه ليها، وين لوز ان انا اكسب والاخر يخسر. خليني اقول لك حته مفاجاه شويه لان الناس تنتبه ليها، ويا رب بعض الشيوخ ينتبهوا ليها، ان وين لوز انا ادخل الجنه وكله يخش نار. فالشخص اللي شخصيته وين لوز المتكبر ده باسم الدين، لما يجي يدعي هيقول ايه؟ اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم اهلك اليهود والنصارى. يا عم طب ما تدعي لهم، يعني خليك وين وين. النبي كان وين وين لما لا، وانت منين حطيت نفسك ان انت خلاص امنت حياتك يعني وامنت مستقبلك يعني انت قاعد بتدعي على انت الناس، انت بتعمل مصيبه وبتبرمج الناس عليها، وده مش دين. معايا؟ الناس بتبقى نايمه مش سامعه، تامن في مشكله. فاللي انا اصلا اوعى تامن، خلي بالك اوعى عشان ما تاخدش ذنب، اوعى تامن ورا انسان لوز بيدعي على حد اصلا. صح. من السنه ان لما كان حتى الكفار بيؤذوا النبي كان وين وين، كان بيدعي لهم اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. دي شخصيه وين وين، شخصيات الانبياء دي الشخصيات السليمه اللي هو السويه، الجميع فائزين. ايوه كله هيفوز ان شاء الله. وبالتالي ما تعيش على حد. الشخصيه بقى اللي هي اللوز وين، او انا اخسر عشان اللي قدامي يكسب، اللي بيستمر عليها بيفقد الثقه في النفس. وتلاقي بعض الامهات بتعمل الحركه دي، انها بتيجي على نفسها عشان عيالها، دور الام. بعض الازواج والزوجات، بعض الابناء، بيننا وبين اصدقائنا وزملائنا، اجي على نفسي عشانهم. انت كده هتشد من اللي حواليك كل المستغلين. حلوه الحته الاخيره دي، لان في ناس دايما أيوه. بيبقى هو محط ان كله يجي يشتكي له أيوه. همومه، هو اللي قاعد يشيل الهم لوحده. ومحدش بتخسر انت بتخسر هما بيكسبوا، فده خطر وغلط. وده شخصيه بتبقى في الغالب فاقده للثقه بالنفس، ده اللي هو لوز لوز وين، ان انا اخسر عشان الثاني يكسب. اللي بيحصل بقى ان بقى اخر مرحله بقى لوز لوز، انا ده اللي بيبقى في الغالب عايز ينتحر يعني، او ممكن يفجر نفسه ويعمل مصايب. ده لوز المعبد على اللي فيه. ايوه ان انا اهد على اللي فيه، اولع الدنيا باللي فيها، انا خسران خسران. يعني شوفوا قريب كان في طياره هينتحر وموت الناس اللي معاه. قريب كانت في الطياره الالمانيه بقى حاجه زي كده. فده شخصيه لوز لوز، دي اخطر شخصيات اللي ممكن تبقى متواجده في الكون، وده يعني حساب عند ربنا، ربنا يكون في عونه. ويا ساتر بقى لو حد دخل ب ب ب يعني بما استحدث في الدين وهو ملوش علاقه بالدين، اللي قالك ممكن تروح تفجر نفسك وتموت ناس وتخش الجنه. ده كلام يعني ما اعرفش يعني. يا ويلك لما تقابل ربنا يبقى عامل ازاي. المهم فاللي انا اقصده ان انا مهم جدا بقى ابقى عايش وين وين. فانا بحب نفسي ومليش دعوه الناس تشوفني بتعمل ايه. انا كاحمد عمار اهو، انا اكتر حد بحب نفسه، ولاني بحب نفسي قوي فبحب كمان لغيري اللي بحبه لنفسي. اصلا في حديث بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تفهم الحديث ده مين الاول؟ انا احب لاخي، انا حبيت لنفسي الاول. ايوه انا احب لاخي ما احب لنفسي. يبقى انا الاول هحب لنفسي واحب نفسي واحب حاجات ليا، وبالتالي لما اتعامل مع الاخرين هتعامل معاهم باللي بحبه لنفسي. حلو كده؟ فهتعرف تتعامل مع الناس بحب وبود وباخاء وبحاله كده من الروحانيه والحب والصفاء يعني. فهتعرف تتعامل مع الناس بهدوء، واي مكان انت بتتواجد فيه بتبقى وين وين، بتفيد وبتستفيد. طيب الموقف التالي ده اسمه ايه؟ انا كان عندي مشكله ازليه وكانت يعني حاولت اتجاوزها يعني قدر الامكان. ان انا قصه ان انا ان انت مثلا انت بتعمل حاجه كويسه تمام، فانت دلتني عليها فانا اعملها، فانت تاخدش بالك من اللي انا بعمله. فانا دي كانت مضايقاني فتره كبيره جدا. هو ما عملش حاجه، هو انا اللي عملت كل حاجه يعني، هو الدل على الخير كفاعله. وكان دايما ودخلت بقى في جدال، وناس زعلت مني وقالوا يا جماعه انا مش قادر استوعب استوعبها يعني. انا لا انا اللي تعبت. هو جه قال لي بيعملوا يا يونس مش عارف ايه هناك, فانا رحت اتفحت وبعد كده افاجئ ان هو خد قد اللي انا خدته. حلو قوي. ده تبع ايه بقى؟ انا مش عاجبني ان احنا الاثنين نفوز الحقيقه في الموضوع. لا لا لا, هقول لك حاجه مهمه قوي. اولا في مصيبه, مقوله مصيبه الناس تظن ان هي دين وهي ليس لها اي علاقه بالدين, الاجر على قدر المشقه. حلو كده, دي مصيبه. تمام. في الدين ربنا قال يريد الله بكم اليسر. في الدين سيدنا محمد قال خير دينكم ايسره. سيدنا محمد كان اذا خير بين امرين اختار ايسرهما. فانتبه بقى كده, اللي بيعمل الايسر بياخد ثواب اعلى. سمعتني؟ يعني كل ما قعدت تمخمخ, يعني هديك مثال, انت مستغرب ليه؟ هو رجل اعمال بيعمل ايه؟ مش بيطلع فكرة وفي جيش بيشتغل وراه؟ الجيش يشتغل ويطلع عينه ويكسب الفلوس في الاخر؟ هو اللي بياخد كل حاجة. اللي بيعمل بس ده في الفلوس, لا في الافكار. لا هو ده ثواب الدنيا وثواب الاخر عموما. يعني انا لو جيت ابص على رجال الاعمال الكبار المبدعين المفكرين اللي ابتكروا ابتكارات, هو صاحب فكرة بيعمل ايه؟ الفكرة حد بياخدها منه وبالتالي بيبدأ جيش ينفذها وصناع يصنعوها وعمال يطلع عينيهم يعملوها. مين أكتر حد بيكسب؟ البيج بوس, صاحب الفكرة. فده حث ديني على السعي لليسر لأن ده منهج الله سبحانه وتعالى. فبالتالي المفروض أكون مبسوط منه. وبالتالي نقطة مهمة جدا, مش معنى كده إن أنا ما أعملش الحاجة, لا ده أنا أعمل. وفي نفس الوقت كمان حتة مهمة تانية, إن أنا بعمل الخير أهو, ايه رايك ان كل الصحابه والتابعين لغايه سيدنا محمد كلهم بياخدوا خير؟ افرض انا بحاول اخرج من المشكله وين وين. خليك وين وين. عالجني بقى, عالجني. خليك وين وين نات. طب انا معلش اسالك سؤال مهم. احمد يونس النهارده عمل حلقه في الراديو, تمام, استضاف احمد عماره, ماشي. فاحمد عماره طول الحلقه عمال يتكلم وطالع عينه, حلو كده, وما نامش من الصبح خلاص, ولسه جاي من هنا عنده محاضره 3 ساعات هناك. اكملك اهو 3 ساعات هناك. احمد يونس اتسبب في ملايين الناس يسمعوا الحلقه ويستفيدوا. جاي لك ثواب يا اخي, مش عاجبك ليه؟ والله في الحاله زي كده ممكن افكر. هي كده, ده دي روعه نعمه ربنا. يعني انت كده كل انسان استفاد من الحلقه دي مثلا وطبق حاجات وغيرت حياته هيجي لك بالمثل وهيجي لي بالمثل. دي حلاوه الدنيا, مش حاجة يعني صعبة. هو مجرد سبحان الله يعني اسعى ولو باقل القليل. ايوه, يعني حتى لو دليت حد بس انه يعمل. طب انا هشتغل ادل الناس بقى في الفترة. انا بقى ادل الناس, هشتغل مدللاتي. برنامج ندلدل. خلاص براحتك. والمهم ان انا اكون متقن على السعي باليسر. يعني عشان بس تبقى الناس منتبهه للحته دي, اللي بيعمل عنده امر وبيقعد يمخمخ ويعمله نفس الامر بس بأيسر الطرق, ثوابه بيكون أعلى لأنه بيكون مرتاح ومطمئن وبيشكر ربنا على الراحة دي. والشاكرون من أعلى درجات العبادة أكثر من اللي طلعان عينه وعمال يبذل جهد كتير, لأن الجهد البدني أقل في الرزق من الجهد النفسي. عشان كده الجهاد في القرآن معظم نفسي, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, ده جهاد نفسي. ومن ضمن أول الجهاد ده هو الجهاد في فهم معاني الآيات, هتطلع لك كنوز تخلي حياتك جنة. تمام, ربنا يوفقك يا رب. ان شاء الله شكرينا باشا. احنا بكرة عندنا ان شاء الله, بس عندنا حاجة للطلاب بإذن الله. هنتكلم عن المذاكرة بصفة عامة, ونتكلم ازاي تستعد للامتحان وانت رايق وريلاكس, ويا رب ان شاء الله الرحمن تكون لابنا في انك تحقق درجات كويسة. تدريب اكيد ان شاء الله بإذن الله. تدريب كده بقى ويناموا ويسلطنوا بكرة, كله جاهز نفسه عشان يتدرب وينام ويتظبط بكرة. جاهز بقى هاند فري كده كويس, سماعات كده كويسة, واحنا نجهز لك تراكات المزيكا. احنا جاهزين يا باشا. اوكي دكتور احمد نورتنا. و يعني دل على الخير كفاية. نكون معانا لسه مكملين.